وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي، وقلنا بالأمس أن هذه المسألة تتوقف على بيان مقدمة، وهذه المقدمة هي أنه إذا كانت الشبهة حكمية وعليكم السلام ورحمة الله، يكون التمسك بالإطلاق ثابتا، وإذا كانت الشبهة مصداقية لا يجوز التمسك بالإطلاق. ومن باب المثال نقول: لو أمر الآمر فقال: أكرم العلماء، عليكم السلام، أكرم العلماء، فهنا العلماء المحلى بالألف واللام عام، أو أحسف رقبه بنحو الإطلاق. فإذا ثبت العموم أو ثبت الإطلاق وشككنا فينا في مصداق من المصاديق التي هي يقينا العنوان ينطبق عليها، يعني شككنا في زيد العالم، هل أن إطلاق أكرم العلماء أو عموم أكرم العلماء يشمله عموم أكرم العلماء يشمل زيد العالم الذي علمه في الفيزياء مثلا أم لا؟ إطلاق أكرم العالم هل يشمل زيد الذي هو عالم في الفيزياء أم لا؟ نقول إذا كان المتكلم بصدد البيان وثبت الإطلاق أو حصل العموم يكون ساريا في جميع أفراد من شمله العنوان إطلاقا وعموما، وإذا شككنا بخروج بعض العلماء لجهة من الجهات نقول: لو أراد المتكلم الذي كان بصدد البيان، لو أراد عليكم السلام إخراج زيد العالم لأنه من العلماء الفيزيائيين لنصب قرينة، لجاء بمقيد أو لجاء بمخصص، فعدم التقييد والتخصيص دليل على أن الإطلاق شامل لكل أفراده، العموم شامل لكل أفراده. فإذن العموم والإطلاق من الأصول من القواعد الاجتهادية، وما دامت القواعد الاجتهادية والمباني العقلائية التي تجتمع تحت إصالة ظهورها هنا موجودة، العام ظاهر في الشمول لكل أفراده، المطلق ظاهر في الشمول لكل أفراده، وإخراج فرد من الأفراد يحتاج إلى دليل. فإذن إذا كانت الشبهة حكمية يكون الإطلاق ثابتا ساريا في جميع الأفراد، وإذا كانت الشبهة مصداقية قال العلماء التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقية غير جائز، ومثاله كما هو واضح ومثاله عليه السلام، ومثاله كما هو واضح في المقام. لو أمرني الآمر بإكرام العلماء أو بإكرام العالم ثم شككت هل زيد من العلماء أو ليس من العلماء، شكي في الأولى كان في زيد العالم الفيزياوي، أشمله إطلاق أو عموم الحكم بإكرام العلماء أم لا؟ الآن شكي في هذا المصداق، أهو من أفراد العلماء ليكرم أو ليس من أفراد العلماء؟ فتكون الشبهة مصداقية. وإذا كانت الشبهة مصداقية، الفضل السائد المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا في المقام هو القول بعدم التمسك بالإطلاقات والعمومات في الشبه المصداقية. هذه مقدمة لبيان محل نزاعنا. بناء وعليكم السلام، بناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم لا شبهة في المصداقية في المقام، أكرر، بناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد لا شبهة مصداقية في المقام، لأن هذه الصلاة ولو كانت صلاة طفل تمرينية صلاة الله يشملها هي صلاة، وإذا كانت صلاة وثبت أنها من أفراد عنواننا، من أفراد عامنا، من أفراد مطلقنا، إذا ثبت نتمكن أن نتمسك بالإطلاق، لكن بشرط أن يكون الإطلاق موجودا، ولا ننسى أن الإطلاق يتوقف على جريان وثبوت مقدمة الحكمة كما عرفتموه. فإذا ومن مقدمات الحكمة كما عرفتم أن لا تنصب قرين على خلاف الظاهر، أن يكون المتكلم بصدد البيان إلى الإجمال والإجمال، هل عرفتموه ولا لا؟ فإذا نقول بعد ثبوت الإطلاق بناء على الأعم نتمسك بالفرد، لأنه داخل تحت العنوان هذه صلاة، فإذا كانت صلاة وشككنا هل هذه الصلاة التي هي من مصاديق الصلاة التي هي الترك من أفراد الصلاة إذا كانت بلا سورة أهي السورة فيها وقيد لها أم لا؟ نقول الاسم والعنوان انطبق عليها فتجري في القنوت المشكوك فتجري في أي شرط أو جزء مشكوك إصالة البراءة، لأن الصحيح واضح ومنطبق على المقام. لكن العام عفوا، لأن العام واضح ومنطبق على المقام، لكن بناء على القول بالصحيح، هل هذا الشيء الفاقد للسورة صلاة أم لا؟ العبارة، وهل هذه الصلاة، هل هذه الأمور المركبة من أجزاء وشرائط معينة الفاقدة للسورة الفاقدة لجزء أو شرط هي مصداق من مصاديق عنواننا وهو الصلاة التي قلنا عنوان مقيد بالصحة أم ليست من مصاديق عنواننا؟ فصارت الشبهة من الشبهة المصداقية، أي أن صلاتنا التي هي الصحيحة، التي هي الصحيحة أو وضعت، أكان من أفرادها الفاقد للسورة أم لا، الفاقد لهذا الشرط أو الجزء المشكوك أم لا، صار شك فيما بالمصداق، هذا الفاقد للجزء، الفاقد لهذا الجزء المشكوك، أهو من أفراد صلاتنا التي هي صحيحة أم لا؟ لا نتمكن أن نتمسك بما بإطلاق الصلاة، لأن الشبهة صارت مصداقية ولا إطلاقات في الشبه المصداقية. صح مثلا الإطلاقات في الشبه الحكمية، إذا ثبت الإطلاق نعمل بالإطلاق في الشبهات الحكمية، إذا فقد الإطلاق لعدم مقدمات الحكمة لا نعمل في الشبه الحكمية بما بالعموم أو الإطلاق. أما في مقامنا وهي الشبه المصداقية فلا إطلاق في المقام يشمل المقام، فلا يجوز لنا أن نقول على أنه إذا شككنا بجزئية شيء ذلك الفاقد لهذا الجزء هو من أفراد الصلاة، لأنه يكون من التمسك بالشبهة المصداقية. فإذا ثمرة النزاع هكذا تقول، بناء على القول بالصحيح لا يمكن عند الشك بجزئية شيء أو شرطية شيء التمسك بالإطلاق لأنه من الشبهة المصداقية، ولا يمكن التمسك بالإطلاق في الشبه المصداقية، كما وأنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية. وإذا كنا من القائلين بالصحيح وشككنا في جزئية شيء أو شرطيته وكان الإطلاق ثابتا، يجب أن يكون الإطلاق موجود، وكان الإطلاق ثابتا بعد ثبوت الإطلاق أو بعد ثبوت العموم، نتمسك بالعموم في الشبه الحكمية ونتمسك بالإطلاقات في الشبه الحكمية، فنقول ها هنا الصلاة ثابتة وهذه مصداق من مصاديق الصلاة، فنتمكن من إجرائي والتمسك بالإطلاق. واقع العبارة. فإذا تلخص أنه بناء على القول بالصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه من الشبه المصداقية لا إطلاق في المقام، بناء على الأعام يمكن التمسك، لكن بناء على العام بهذا القيد إذا كان الإطلاق ثابتا بعد إحراز مقدمات الحكمة. إذا فقدنا الإطلاق، يعني إذا فقدنا الأصول الاجتهادية تصل النوبة إلى الأصول العملية، وإذا وصل مقى أمرنا إلى الأصول العملية فها هنا لا فرق بين كوننا من القائلين بالصحيح أو بالأعم، لأن النزاع هنا يرجع إلى من؟ يرجع النزاع إلى الدوران بين الأقل والأكثر. وإذا رجع النزاع في المرتبة الثانية وفي مرتبة الأصول العملية إلى الدوران بين الأقل والأكثر، هنا رب صحيحي يقول بالأقل ورب أعمي يقول بالأقل، وقد ينعكس الأمر، رب أعمي يقول بالأكثر ورب صحيحي يقول بالأكثر، لكن القول السائد هو التمسك بالأقل وجريان البراءة فيمن في الأكثر، سواء كنا من الصحيحيين أو كنا من الأعميين، لأن الصحيحي والأعمي ثمرة بحثه إذا حصلت عمومات وإطلاقات، أما إذا فقدنا العمومات والإطلاقات ووصل المقام إلى الأصول العملية ف فرب أصول. فهنا إذن لا تبقى الثمرة، لأنه يرجع الأمر إلى من؟ إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والقول السائد في المقام هو البراءة. أحسنتم، هو البراءة، سواء كنا صحيحيين أو كنا أعميين. أقرأ عبارة إن شاء الله ما بيش. ومنها أن ثمرة النزاع بين من؟ ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والأعام مال الخطاب، إجمال الخطاب، يكون الخطاب مجملا. لماذا يكون مجملا؟ على قول الصحيح، لأن المقام يكون من التشبث بالشبهة المصداقية، والتشبث بالشبهة المصداقية غير جائز. واضح المسألة؟ إجماد الخطاب على قول الصحيح وعقف تفسير وبيان، وعقف تفسير وعدم إجمال الخطاب وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، إلى إطلاق الخطاب. لا يجوز أن نتمسك بإطلاقات الخطاب في الشبهات المصداقية. واضح؟ واضح مثلا الصلاة يعني هكذا نقول، هل الصلاة بلا سورة هي صلاة أم لا؟ الآخ عدم كونها صلاة حتى يفوت متجار لنا. زيد أمرنا بإكرام العالم، زيد عالم أم لا؟ أمرنا بإكرام العلماء، زيد عالم أم لا؟ لا نتمكن أن نصل زيد تحت العموم أو الإطلاقات. واضح العبارة؟ إجمال الخطاب، إجمال الخطاب على الصحيح. لماذا الإجمال؟ لماذا الإجمال؟ يعني في شيخنا يعني أمرنا بصلاة، مشيلنا عنوان عندنا صلاة، صلاتنا ما هي؟ صلاتنا مقيدة بقيود الصحة، مشيلنا هذه الصلاة الخارجية، هذه الصلاة الخارجية الفاقدة للسورة أو الفاقدة لشرطين هي صلاة أم لا؟ صار الشك مستقلا، هي صلاة أم لا؟ صار الشك مصداقيا. وإذا كان الشك مصداقيا لا يجوز أن نتمسك بإطلاق أو عموم. نعم لو كانت صلاة بناء على العام، نعم لو كانت هذه صلاة كما هو على القول الأعام، هذه صلاة ولو كانت صلاة طفل يصليها تمرينا هي صلاة. فإذا كانت صلاة كانت من أفراد العام، وإذا كانت من أفراد العام تكون داخلة، إلا أن يأتي الدليل فيخرجها تخصيصا أو يخرجها تقييدا عن المطلقات. بعد ما وصلنا للبراءة والاحتياط شيخنا، براءة والاحتياط في مرحلة الوصول العملي. سيدنا أرجو صوتك الآن، نحن من قاعد نتكلم سيدنا الآن قاعد نتكلم في الأصول الاجتهادية، في القواعد الاجتهادية. ويقينا من يتكلم عن القواعد الاجتهادية لم تصل مرحلته إلى البراءة والاجتهاد بعد مواصل الأصول العملية. إحنا الآن قاعد نتكلم على أنه إذا قيل صلي، وشلولا إذا قيل لي صلي وشككت هل أن الصلاة بلا سورة صلاة أم لا؟ أنا مو صحيحي لولا، أنا صحيحي. إذا كنت بصلي ثم شككت هل أن هذا المصداق الخاص المركب من كذا أجزاء وشرائط الفاقد للسورة هو من مصادق عنواني وهو صلي، هل تفهم سواء كان عنواني مطلق كما هو محل بحثنا أو عام؟ من التمسك بالشبهة المصداقية في من؟ في المطلقات أو في العمومات، والتمسك في هذه المقامات لا يجوز. فإذا مقامنا بعد مواصل سيدنا أول لا إلى البراءة ولا إلى الاشتغال. قعدنا بالمرتبة الأولى، من كانت لديه أخبار لا تصل مسألته إلى البراءة والاشتغال. ليش؟ أصول اجتهادية. مع وجود الأصول الاجتهادية لا تصل النوبة إلى الأصول الفقهاتية، الأصول العملية. فإذا لحد الآن ما وصلنا إلى براءة أو اشتغال. ولهذا شنو قال؟ إجمال الخطاب، الخطاب يفتح عنده خطاب ما راح يكون عملية بعده، إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب، ومثلا في رفع ما إذا شك في جزئيته لا نتمكن أن نقول أن نرفعه بهذا القول، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه ما نتمكن نستفيد من الإطلاق فنرفع المشكوكة، لا إطلاق لنا حتى نرفع به المشكوكة، واقع عبارة يجب أن يكون لنا إطلاق حتى نرفع بإطلاقنا ما هو مشكوك من جزء أو شرط، أما إذا كانت الشبهة مصداقية فلا إطلاق لنا حتى نرفع بواسطة إطلاقنا ما شككنا فيه، ما شككنا في جزئيته للمأمور به أو شرطيته للمأمور به. ولذا قال وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئيته، لا نتمكن أن نستفيد من إطلاق الخطاب لنرفع جزءا مشكوكا أو شرطا مشكوكا، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به، والمثل لأن الشك في الجزء كالسورة يكون من الشك في المسمى، لأن الشك في جزء يكون من الشك فيما في المسمى، هل هذا هل هذه الصلاة الخارجية الفاقدة للسورة أتسمى صلاة؟ الصلاة بلا سورة هي من أفراد الصلاة بعبارة ثانية أم لا؟ لا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق المطلق في هذا المقام. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. واقع عبارة لحد الآن. ولذا قال في رفعنا إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته وشرطية أصلا، لماذا لا يجوز؟ لاحتمال دخوله، دخول المشكوك جزءا أو شرطا، لماذا مجمل؟ لماذا لا إطلاق في المقام؟ قال لاحتمال دخوله في المسمى، لاحتمال دخوله دخول الشيء المشكوك جزءا أو شرطا في المسمى، وكمثلا لعل هذا الشيء المشكوك دخيل في المسمى، يعني لا تسمى الصلاة صلاة إلا بذلك الشيء المشكوك كالسورة، أو إلا بذلك المشكوك شرطا كمثلا كالطهارة، فإذا شككنا على أن هذا الجزء المشكوك أو أن هذا الشرط المشكوك لعل له دخال في مسمانا، فإذا المسمى أصبح مشكوكا، وإذا كان المسمى مشكوكا كانت الشبهة شبهة مصداقية، وفي كل موارد الشبه المصداقية لا يجوز التمسك بالإطلاقات ولا التمسك بالعمومات، كما لا يخفى واقع العبارة لمن وجواز الرجوع. لكن لو كنا من القائلين بالأعم لجاز لنا التمسك، لأن الشبهة تكون شبهة حكمية لا شبهة مصداقية. ومثلا أمرنا بصلاة، هذه الصلاة ولو كانت صلاة طفل ولو كانت صلاة تمرينية هي صلاة، فإذا تدخل تحت من؟ تحت عنواننا العام أو تحت مطلقنا. وإذا دخلت وشككنا في جزء أو شرط بعد ثبوت التكليف والمأمور به، كل مشكوك به يستجري لا يكون معتبرا والإطلاق ينفيه. واضح؟ صلاتنا إطلاقات صلاتنا ثبتت في هذا المقام، وإذا ثبتت إطلاقات صلاتنا في مقام، إذا ثبت كونه عالما في مقام وشككنا في خروجه لجهة من الجهات، الإطلاق يكفي لشمول هذا المصداق. ومثلا كما وجواز الرجوع إليه إلى إطلاق الخطاب، شككنا هذه صلاة، شملها الإطلاق فكانت صلاة، ولم فلما شملها الإطلاق وجعلها من مصادر الصلاة أخرجت بقيد أم لا؟ الأصل عدم الخروج، كل مطلق شمل أفراده فشككنا في فرد كما قلنا. أمرني الآمر بإكرام العلماء ثم شككت هل أن العالم الفيزياوي أخرجه الآمر أم لا. ماذا نقول؟ نقول نتمسك بالإطلاقات وستكون الإطلاقات وهي وجوب إكرام العالم شاملة لهذا الفرد، ولا يخرج إلا بدليل مقيد أو دليل مخصص للعام. بل وجواز الرجوع إليه أي إلى إطلاق الخطاب في ذلك، يعني فيما إذا شك في شيء في دخالته بنحو الجزئية أو الشرطية، يعني فيما إذا شك في شيء في دخالته في المأمور به بنحو الجزئية أو الشرطية. بل وجواز الرجوع في ذلك أي فيما إذا شك في شيء كالصورة على القول الأعمي أو على قول الأعمي. واضح مثلا في غير ما احتمل دخوله فيه. هاي العبارة خلا وضحها تماما. أرجو التوجه. قلنا على أن الأعمي لا يسمي كل شيء صلاة، الأعمي لا يسمي الإمساك صلاة يسميه صوم، الأعمي لا يسمي من طاف بالبيت الحرام صلاة يسميه حاج مثلا، الأعمي لا يسمي من أخرج قدرا من المال صدقا للحكم الشرعي من فاضل ماله صلاة يسميه خمسا أو زكاة. فإذا الأعمي أيضا يسمي الصلاة صلاة إذا أخرج فيها بعض الأجزاء والشرائط، فبعض الأجزاء والشرائط كالأركان يطلق عليها الأعمي صلاة، ما كان مشتملا على الأركان يسميه صلاة، ما كان مشتملا مثلا على معظم الأجزاء يسميه صلاة. فإذا كان فاقدا للأركان حتى الأعمي لا يسمي مثل هذه الصلاة صلاة، ما كان فاقدا لمعظم الأجزاء حتى الأعمي لا يسمي مثل هذه الصلاة صلاة. واضح العبارة؟ زين، نجي ونقول نتمسك بإطلاقات الخطابة بناء على القول الأعام إذا كان الأعمي يطلق على مثل تلك الصلاة صلاة، أما إذا وقف الطفل وكبر وسار حتى الأعمي مثل هذه الصلاة لا يطلق على هذه الصلاة. واضح مثلا؟ فإذا قام الطفل مثلا بصلاة ظاهرها تجمع الذي قاله وقال به الأعمي من الأجزاء والشرائط فأطلق اسم الصلاة عليها الأعمي، ها هنا إذا شككنا في جزء أو شر تجري فيه إطالة الإطلاق. أما في الموارد التي الأعمي بنفسه، حتى الأعمي القائل بالأعمي الصحيح والفاسد هو الأعمي بنفسه لا يقول ولا يعبر عن مثل هذه الحركات لصلاة، يقول هذا الطفل على بساطته وعلى جهالته وقف مع أبيه، ما يقول قاعد يصلي هذا. فإذا وصلت المسألة والحالة حتى الأعمي لا يطلق اسم الصلاة، لا يطلق اسم العنوان على موردين، لا يمكن أيضا أن نتمسك بالإطلاق. أرجو توجه العبارة. ولذا قال وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي، لكن بهذا القيد، في غير ما احتمل دخوله من الأجزاء والشرائط فيه في المسمى. لا شجها. في غير ما احتمل دخوله، الأشياء التي احتملها الأعمي داخله وبالنسبة إليها أطلق اسم الصلاة. مثلا الأعمي احتمل دخول الأركان في التسمية، فقال إذا وجدت الأركان يصح الإطلاق، حتى ولو كانت الصلاة فاسدة إذا حصلت فيها الأركان أو حصلت معظم الأجزاء يسميها الأعمي مثلا، احتمل هذا دخيل في التسمية. فإذا فقدت الصلاة بعض الأركان حتى الأعمي لا يسميها صلاة دخيل. واضح مثلا؟ ولذا قال في غير ما احتمل دخوله من الأجزاء والشرائط، يعني الأجزاء والشرائط التي صار الأعمي باعتبارها يطلق اسم الصلاة هذه يجب أن تكون موجودة حتى نجري إطالة الإطلاق في المشكوك. أما إذا كانت الأجزاء التي الأعمي أطلق الصلاة بالنسبة إليها كانت مفقودة أو كان بعضها مفقود بناء على القول الأعم، إنما يكون إذا كانت التسمية بناء على قول الأعم ثابتة في المقام. فمثلا لو كان الأعمي لا يرى التسمية مع فقدان الأجزاء والشرف مع فقدان الأركان في المقام، وكانت هذه الصلاة فاقدة لركن من أركانها حتى الأعمي لا يسميها صلاة، فإذا كانت حتى عند الأعمي لا تسمى صلاة التي هي لا صلاة، كيف يجري فيها إطالة الإطلاق؟ الموضوع ليس موجود حتى نجري فيه إطالة الإطلاق. ولذا قال في غير محتمل دخوله من الأجزاء والشرائح كالأركان فيه كيف المسمى أم واضح؟ أما إذا كان احتمل دخوله وكان مفقودا، نحن شككنا في جزء يحتمل دخوله في من؟ في المسمى. شكنا في رفوع، الآن نحن شككنا في رفوع أهو جزء من الصلاة أم لا، والحال أن الرفوع دخيل في المسمى بناء على الأعان. إذا كان الشك فيه فأصبح الشك في من؟ أصبح الشك فيما يصحح إطلاق الإسم، وإذا كان الشك فيما يصحح إطلاق الإسم يقينا لا موضوع فلا إطلاق. في غير ما احتمل دخوله في المسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته، شك في جزئيته كالسورة أو شك في شرطيته كالطهارة أو شك في شرطيته كالطهارة. إذا كانت الطهارة من الشرائط التي الأعمي اعتبرها بها يحصل عنوان الصلاة، إذا حدثت يقينا بعد لا يجب إطالة الإطلاق أو جزء من الأجزاء. نعم نعم لا بد أرجوك. فإذن شرطنا الأول لإجراء إطالة الإطلاق أن يكون الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك ليس دخيلا في الاسم والعنوان، ليس دخيلا في اسم وعنوان الصلاة، وإلا فبفقدانه يفقد العنوان فلا يبقى للإطلاق موضوع. نعم الرسول. ثم قال أيضا نقول أن الإطلاق يجب أن تحصل مقدمة في الحكمة حتى يجري الإطلاق، يعني يجب أن نفرز أن المتكلم الذي تكلم كان بصدد البيان لا بصدد الإجمال والإجمال، ولا بصدد بيان أصل التشريع والموضوع مثل أقيم الصلاة، لا كان المتكلم بصدد بيان الصلاة بأجزائها وشرائطها. فإذا حصل وأحرزنا أن المتكلم كان بصدد البيان، ها هنا نقول الإطلاق موجود، وإذا شككنا في شيء وكنا من الأعميين نجري فيه إطالة الإطلاق. نعم لا بد في الرجوع إليه إلى إطلاق الخطاب، إليه إلى إطلاق الخطاب، يعني أن إطلاق الخطاب ليس دائما. عبارة ثانية يقول نحن فصلنا وقلنا جريان إطلاق الخطاب على الأعمي وعدم جريانه على الصحيح، ثم نقول لكم ليس الأعمي دائما قادر أن يجري إطالة الإطلاق إلا إذا أحرز الإطلاق، يجب أن يحرز الإطلاق حتى يجري. أما إذا كنا شاكين في كون المتكلم كان بفرض البيان أم لا فلا إطلاق، فيصبح أمر الصحيحي والأعمي بشكل واحد. نعم لا بد مثل رجوع إليه إلى إطلاق الخطاب فيما ذكر من كونه من إطلاق الخطاب، فيما ذكر من كونه من كون الخطاب من كون الخطاب واردا، من كون الخطاب لا بد في الرجوع إليه إلى إطلاق الخطاب فيما ذكر ممن في رقي ما إذا شك في شيء في جزئيته أو شرطيته، هذا الذي ذكر مننا من كونه من كون الخطاب واردا مورد البيان، يجب أن يكون الخطاب وارد مورد البيان حتى تكون له إطلاقا. أما إذا لم يكن الخطاب واردا مورد البيان بل كان المتكلم بصدد الإجمال أو الإهمال أو كان المتكلم بصدد أصل بيان التفريق فلا مورد لجسما لثبوت الإطلاقات. واردا مورد البيان وعبر كما لا بد منه من الإطلاق، كما لا بد منه أي من ثبوت الإطلاق وكون المتكلم بصدد البيان وين في الرجوع إلى سائر المطلقات. يقول هذه القاعدة لن تكون مختصها هنا، في كل مكان لا يجوز لنا أن نجري إصالة الإطلاق إلا بعد ثبوت مقدمات الحكمة. فها هنا من مصادر تلك المسألة والقاعدة العامة أن إصالة الإطلاق لا تجري إلا بعد إخراج كون المتكلم بصدد البيان من بواسطة إحراز مقدمات الحكمة. إذن كما لا بد، يعني أن هذه مصداق من مصادق مسألتنا العامة، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر الإطلاقات. واضح؟ ليس الإطلاقات في باب الصلاة، في كل مورد إذا ورد إطلاق يجب أن نفرز أن المتكلم كان بصدد البيان وبدونه، يعني وبدون كون الخطاب واردا مورد البيان. أحسنتم؟ لا مرجع لإطلاق الخطاب، لا مرجع لإطلاق الخطاب، واضح العبارة؟ لا مرجع لإطلاق الخطاب. أرجو التوجه لكلمة أيضا، أرجو التوجه لكلمة أيضا، يعني كما وأن الصحيحي كان فاقدا لإطلاق الخطاب من رأس، كذلك الأعمي إذا لم نخرج كون المتكلم بصدد البيان يكون أيضا فاقدا للإطلاق، فلا يجري في حقه، فلا يتمكن من إجراء إصالة الإطلاق أيضا. فأيضا يعني كما كان في الصحيح لا إطلاق، هنا إذا أيضا يكون فاقدا العامي للإطلاق. إذا فقدنا الإطلاق وتنزلنا من مرتبة الأصول الاجتهادية العقلائية وهي إصالة الظهور في كون الإطلاقات تجري في مواردها ومصادقها، إصالة العموم من الأصول العقلائية، إصالة الإطلاق من الأصول العقلائية وهي إصالة الظهور التي تجمع بعنوان إصالة الظهور موتلولة. إذا فقدنا الأصول الاجتهادية وصل أمرنا إلى من؟ إلى الأصول العملية. قال وبدونه، يعني وبدون ثبوت الإطلاقات لا نرجع أيضا كالصحيح إلا البراءة أو الاشتغال. البراءة والاشتغال، يعني لو كنا صحيحيين نقول بالاشتغال، وإذا كنا أعميين نقول بالبراءة. كلا كلا، لا لا فرق في ذلك. المسألة هنا تستني على من؟ على مسألة، وهو أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر نحن سلكنا في هذا المسلك أي طريقة، قلنا بالبراءة في الأكثر أو ما قلنا، واقع المسلك. ولذا أرجو التوجه، إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هناك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أكنا من القائلين بالأقل وإجراء البراءة في الأكثر، فها هنا نقول أيضا كنا هناك من القائلين بالاحتياط والاشتغال بوجوب إتيان الأكثر، هنا أيضا. فإذا مسألتنا هنا لا ترجع إلى من؟ إلى كوننا إذا كنا من القائلين بالصحيح يجب أن نكون من القائلين هناك بالاحتياط، وإذا كنا قائلين من القائلين بالأعام يجب أن نكون هنا من القائلين بمن؟ بالبراءة. لا رفض لها بما تقدم. ولذا قال على الخلاف في دوران، في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاحتباطيين، سواء كنا صحيحين أو كنا أعمين. وقد انقدح بذلك وقد انقدح بذلك بهذا البيان الذي بيناه لكم أنه لا فرق في مسألة الأصول العملية بين الصحيح والعام، أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله في موارد إجمال الخطاب أو إهماله لعدم إحراز إطلاقا في المقام على القولين، يعني سواء قلنا من الصحيحيين أو كنا من الأعميين، إذا فقدنا الإطلاقات إذا فقد الإطلاق لا نتمكن أن نتمسك بإطلاق الخطابة، فيجب أن نفرز الإطلاقات حتى يحصل الفارق بين القول الأعمي فيتمسك بالإطلاق وبين القول الصحيح فلا يتمسك بالإطلاق. أما إذا فقد الإطلاق يصبح حال الأعمي والصحيح واحد. ولذا قال وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إثمال الخطاب، يعني إذا كان الخطاب مجملا، يعني إذا كان المتكلم بصدد الإثمال أو الإجمال، أو كان المتكلم بصدد بيان أصل التشريع، ها هنا نفقد الإطلاق، وإذا فقدنا الإطلاق فلا يبقى فرق بين كوننا من القائلين بالصحيح أو من القائلين بالأعم. فلا وجه لجعل الثمرة إذ بعضهم قال أن الثمرة دائما إذا كنا من الصحيحيين هي الاشتغال، إذا كنا من الأعميين هي البراءة، يقول ليست هكذا المسألة. فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم كما تصور البعض، لا نرجع إلى البراءة في الأعام إذا ثبت الإطلاق، واضح المثل؟ إذا ثبت الإطلاق نرجع إلى البراءة، أما إذا فقدنا الإطلاق لا فرق بين كوننا من القائلين بالصحيح أو الأعام. فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على القول على الأعام والاشتغال على الأصح، فإذا ليس من لازم القول بالصحيح هو الاحتياط، وليس من لازم القول بالأعام هو البراءة. نعم الثمرة تبقى في محل واحد، أرجو التوجه، إذا كنا من الصحيحيين إذا لا نتمسك بالإطلاق لأنه لا إطلاق، وإذا كنا من الأعميين وتمكنا من إحراز كون المتكلم بصدد البيان للإجمال والإجمال، ها هنا يبقى للأعمي محل للتمسك بالإطلاق، أما إذا لم نخرج صار حكم الأعمي كحكم الصحيح. بلي ولذا يعني ولعدم الفرق إذا فقدنا الإطلاقات وكان الكلام المتكلم وكان الخطاب مهملا أو مجملا، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. حينما فقدنا الإطلاق ووصل أمرنا إلى الأصول العملية قد يكون الإنسان صحيحيا، والحال لأن من مثلته أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر هو من القائلين بالأقل وإجراء البراءة بالأكثر، قد يكون صحيحيا فيجري البراءة، وقد يكون في الأصول العملية هو من الأعميين لكنه يرى أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر يجب الاحتياط، فقد يكون أعميا ويقول في المقام بمن بالاحتياط. ولذا قال ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهاب المشهور إلى الصحيح، مع كونهم من القائلين، مع كون المشهور من القائلين بالصحيح، لكنهم حينما وصل أمرهم إلى الأصول العملية قالوا ودار الأمر بين الأقل والأكثر قالوا بالبراءة. واضح المسألة لحد الآن؟ هذه هي الثمرة الأولى بعد كل المعاناة، بحث طويل، وهو أن الوضع كان للصحيح أو للأعم. جئنا لكي نصير له ثمرة. بعد المعاناة الشديدة حصلنا على ثمرة في مورد واحد، وهو لو كنا أعميين. وكان الخطاب إطلاق ها هنا نتمسك بإطالة الإطلاق. انتهى. نريد الآن أن نحقق ونحصل ثمرة ثانية. يقول يمكن تحصيل ثمرة ثانية في باب النذر. زيدون نذر أن يعطي كل مصلي أو يعطي المصلي درهما، مثل له فسيعطي كل مصلي صار عموم، يعطي المصلي درهم صار مبالغ. لا، إذا كنا من القائلين بالصحيح فوجدنا من يصلي. هنا يجب أن نفرز أن هذه الصلاة مشتملة على كل الأجزاء والشرائط، لأن الصحتة هي تمامية الأجزاء والشرائط. فإذا أحرزنا المصداق، مصاحبتنا بالمصداق مولونا، إذا أحرزنا المصداق يعني أحرزنا أن هذا المصلي ولو إحرازا ظاهريا قد جاء بكل شرائط الصلاة وأجزائها، فكان المصداق من مصاديقي ومن عنواني، ما ينطبق عليه عنوان الصلاة، كان إعطاء هذا الشخص المصلي الدرهم موجبا لمن لكي نبر النذر. مثلنا، أما إذا لم نتمكن من إحراز كون هذا المصلي قد جاء بصلاة، قد جاء بشيء مشتمل على كل الأجزاء والشرائط، فلا نتمكن أن نجعل إعطاءنا لهذا الشخص مما يوجب بر النذر. مثل له، أما لو كنا أعميين هذه صلاة. مثل له، أنا نذرت أن أعطي المصلي درهما، هذا مصلي، هاي صلاة، فهو مصلي، فلو أعطيته لكنت قد بررت وبرأت مما وجب علي من النذر. مثل له، فإذا جعلوا مسألة النذر من الثمرات. فيقول المصنف هذه الثمرات ليست من الثمرات، لأن هنا نحن في الحقيقة إنما قلنا كل نذر يجب الوفاء به، عنوان نحن كل نذر يجب الوفاء به، مثل له، وهذه صلاة فهي من مصاديق النذر أو ليست من مصاديق النذر على العام على القول الصحيح أو الأعام. هذه مسألة فقهية وليست مسألة أصولية. المسألة الفقهية الأصولية هي الكبرى الواقعة في طريق الاستنباط، هي الكبرى الكلية الفرعية الواقعة كما تقدم في أول الكتاب، الواقعة في من؟ في طريق الاستنباط. أما من بعد حصول الاستنباط وحصول النتائج، وهي أن الناظر يجب الوفاء به، هذه نتيجة من؟ هذه نتيجة الكبريات الأصولية. مثل له، كل نذر يجب الوفاء به، هذه نتيجة الكبريات الأصولية، هذه قاعدة فقهية، هذه مسألة فقهية. ولما كانت مسألة فقهية أو من نفى ومن نفى أو من نتائج الأصول العام أو من نتائج الأصول القواعد الأصولية، صار من باب انطباق الكل على مستقبل. مثل له، كل شيء طاهر، قاعدة فقهية، هذا طاهر، هذا من باب الانطباق لو من باب صغرى وكبرى، هذا من باب الانطباق، من باب انطباق الكل على مستقبل. كل يد أخذت شيء فهي ضامنة، فزيد يده أخذت شيء فهي ضامنة، هذه من باب الانطباق الكلي على من؟ على مصداقه. هذه قضايا ومسائل فقهية، فكذلك هنا تكون المسألة مسألة فقهية. كل نذر أو النذر يجب الوفاء به، أنا نذرت فيجب علي أن أفي بنذري، يجب علي أن أفي بنذري في المصداق المشكوك بناء على القول بالصحيح، لا يجب. واضح المثل؟ أنا يجب علي أن أفي بنذري. إذا كنت من الصحيحيين يصبح التمسك من باب التمسك بمن؟ بمن؟ بالعام في الشبهات المصداقية أو بالإطلاق في الشبهات المصداقية، فبناء على الصحيح لا يجوز التمسك، وبناء على الأعم يجوز التمسك، لكن على القولين المسألة فقهية وليست المسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية هي الكبريات الكلية الفرعية التي تقع في طريق الاستنباط. أقرأ مثلا الأمير يجي جاوبته لك مثل ما رجع، لكن حتى بالظاهر مو متعرض له، هو متعرض عند نهاية التعبير. أرجو توضح العبارة. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، يعني شون بظهور الثمرة؟ يعني لو كنا من الصحيحيين لا يجوز لنا أن نعطي كل مصل درهم إلا من بعد ما نفرض أن صلاته من الصلوات الجامعة لكل الأجزاء والشرائط، ولو كنا من الأعميين العنوان ينطبق فتكون المسألة من الشبهات الحكمية، وإذا انطبق العنوان بإعطاء لهذا المصلي ولو كانت صلاته غير محرزة من جهة صحتها، ولو كانت صلاة طفل تمرينية بإعطاء إياه أكون قد بررت نذري. واقع المثل أيضا، يعني كما تقدم الثمرة هناك هنا تحصل الثمرة. قلت وإن كان تظهر أي ثمرة فيما لو نذرت لمن صلى إعطاء درهمين في البر أي في الإحسان، يعطي درهم، لماذا يعطي درهم؟ نذر أن يعطي درهم في سبيل الإحسان لمن صلى، من لمن صلى دليل لمن صلى إعطاء درهم في البر أي في الإحسان فيما لو أعطاه لمن صلى، ولو علم بفساد صلاته، هذا بناء على عمله، ولو علم بفساد صلاته لكنه هو نذر، أرجو توجيه، لكنه هو نذر أن يعطي للمصلي، هذا يسمى مصلي بناء على عمله، ما يسمى؟ يسمى مصلي، فإذا أعطاه بر نذره وفى بنذره. وعدم بلي وعدم البر على الصحيح، يعني ولا يكون عمل بالإحسان ووفى بنذره إذا كنا من القائلين، إذا كنا من القائلين، شيخنا الآن خلص، إذا كنا من القائلين بمن بالصحيح، هل هذا المصلي صلاته صحيحة ينطبق عليها، يعني هل أن عنوان الصلاة ينطبق على هذه الصلاة أم لا؟ شوفها مصداقية، الأصل عدم الانطباق. لماذا؟ أرجوك تعليل لكون الصلاة باطلة، لماذا؟ لإخلال المصلي بما لا يعتبر في الإثم، واضح؟ صار عندنا طفرة عن النص الأول، فيما لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته، لماذا صلاته فاسدة؟ هذا بيان للفساد، تعليل للفساد، لإخلال المصلي بما لا يعتبر في الإثم، لإخلال المصلي بالمأمور به، المصلي مخل بالمأمور به وليس مخلا بمن؟ بما اعتبرت التسمية فيه، هذه صلاة بحسب الأعمي يطلق عليها الصلاة، وإذا كانت التسمية ثابتة هو نذر أن يعطي من صلى، هذا صلاة، هذه صلاة، هذه من مقاديف الصلاة، لأن المصلي ما أخل فيما اعتبر فيه الإثم، إذا فرضنا الإثم اعتبر في الأركان، هذا ما أخل بالأركان، فإذا يجوز أن أعطيه، أخل بالمأمور به فليكن مخلا بالمأمور، أنا نذرت أن أعطي من صلى وهذا صلى، واحد أرجو توجه. ولو علم بفساد بلي وعدم على الأعم، وعدم البر على الصحيح، لماذا عدم البر على الصحيح؟ لأن الفاسدة لا تسمى صلاة، أصل عنوان ما ينطبق عليها، نحتاج أن يعني شوفها مصداقية، هل أن عنوان الصلاة ينطبق على هذه الفاسدة أو لا، على الفاقدة لهذا الجزء أم لا؟ الأصل عدم ثبوته. إلا أنه أرجو التوجه، إلا أنه ليس بثمرة، إلا أن هذا ليس بثمرة. وجعلنا ثمرة، يقول بي هذه ثابتة بناء على الصحيح والعام، لكنها ليست بثمرة. لماذا ليس بثمرة؟ لمثل هذه المسألة، يا مسألة لمثل هذه المسألة الأصولية. نحن نتكلم عن المسائل الأصولية، وهذه مسألة فقهية، والمسألة الفقهية شيء، والمسألة الأصولية شيء آخر. مسألتنا هنا كل نذر يجب الوفاء به، فهذا يجب الوفاء به. أهذا من مصادقه أو لا؟ بناء على من؟ على على على الصفة المصداقية وهي الصحيح. هذا من مصادقه بناء على من؟ بناء على الأعام. واضح المسألة؟ لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، مو هذا كل نذر يجب الوفاء به أهذا من مصادق النذر أو لا. هاي وصلت إلى حساسة مسألة فقهية. كل نذر يجب الوفاء به، أرجو التوجه، كل نذر يجب الوفاء به، هذا من مصادقه أم لا؟ بناء على الصحيح ليس من مصادقه، لأن التمسك بصفة المصداقية. بناء على الأعام، بل من مصح، لأنه صلاة هذا، ولو كان لم يجمع شرائط المأمور به. واضح العبارة؟ أرجو التوجه. أشكل البعض على هذه الثمرة، أرجو التوجه، أشكل البعض على هذه الثمرة أن الثمرة هنا أصلا ليست موجودة، مو أنها موجودة وهي فقهية، أصلا لا ثمرتها هنا في المقام. أرجو التوجه. قال هذا القائل أن مسألة النذر تدور مدار قصد الناذر، هل نذر الناذر أن يعطي درهما لمن صلى ولو سمي الصلاة، أو نذر هذا الناذر أن يعطي الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة؟ فربما يكون الناذر من القائلين بالصحيح، لكنه نذر أن يعطي من صلى درهما ولو كانت صلاة غير صحيحة. قد يكون الناذر من القائلين بالأعام من الصحيح والكاذب، لكن نذره كان مقيدا بهذا القيد، كان قد نذر وقصد في نذره أن يعطي من صلى صلاة صحيحة درهما. وحسنًا، فإذا لا ربط للقول، سواء كنا من القائلين بالصحيح أو كنا من القائلين بالأعام، لا ثمرة في المقام، لأن المسألة تدور مدار قصد الناذر. وحسنًا، الناذر حينما نذر وقيد نفسه فقال من صلى أعطيه درهما، كان من قصده من صلى صلاة صحيحة يعطيه درهما، يجب عليه أن يحرز الصحة حتى يعطي الدرهم، حتى يفي بنذره، سواء كان من القائلين بالصحيح أو من القائلين بالأعم. وإذا كان هكذا نذره، نذر أن يعطي درهما لمن صلى، سواء صلى صلاة صحيحة أو صلاة غير صحيحة، صلاة الطفل، نقول هنا يجب عليه أن يعطي إذا حصل عنوان الصلاة، سواء كان هو من القائلين بالصحيح أو كان هو من القائلين بالأعام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.